بسم الله الرحمن الرحيم. سالم ابن عبد الله ابن عمر كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالم جده أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وأبوه عبد الله ابن عمر، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. وسالم ابن عبد الله ابن عمر هو واحد من 7 من فقهاء أهل المدينة، وهم ابن المسيب وسليمان ابن يسار وسالم والقاسم وعروة ابن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله وخارجة ابن زيد. وكانوا إذا جاءتهم مسألة فقهية اجتهادية اشتركوا في حلها جميعا، فنظروا فيها ولا يقضي القاضي منهم حتى يرفع إليهم فينظرون فيها. قالوا عن سالم هذا التابعي الجليل: هو الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة الثقة، وكان سالم كثير الحديث عاليا من الرجال، وأحاديثه عن عائشة في سنن النسائي، وأحاديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم. ولا شك بأنه حدث عن أبيه عبد الله بن عمر، وما نقله عن أبيه فيه خير كثير، لأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه كان يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره. فهنا مثلا كان يصلي عليه الصلاة والسلام فكان يصلي ابن عمر مثله، وهنا عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيدعو ابن عمر كذلك، فكان يفعل ابن عمر كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل ابن عمر. وكما كان والده ابن عمر أخ الليل يقومه مصليا ومتهجدا وصديق السحر، يقطعه مستغفرا وباكيا، كذلك كان ابنه سالم. وهذا ما دعا سعيد بن المسيب للقول: كان عبد الله ابن عمر أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. لقد كان سالم زاهدا مثل أبيه، حتى قيل: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، فقد كان يلبس الثوب بدرهمين، وكان سالم كذلك يسير المؤونة. فقد سأله سليمان ابن عبد الملك وقد رآه حسن الهيئة: أي شيء تأكل؟ فقال سالم ابن عبد الله ابن عمر: الخبز والزيت. وهذا يدل على أنه يسير المؤونة. ويحدثنا ميمون ابن مهران عما يملك ابن عمر من متاع الدنيا وزينتها، فقال: دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يساوي 100 درهم، ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت ما يساوي 1 ثوب. ودخلت على ابنه سالم من بعده فوجدته على حال أبيه، ولقد كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ الأمهات أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم الغر السادة القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وغيرهما، الذين فاقوا أهل المدينة علما وتقا وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السراري. وذكروا أن سالما دخل على سليمان ابن عبد الملك وعلى سالم ثياب غليظة رثة، فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره، وعمر ابن عبد العزيز في المجلس. فقال رجل: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ وقد كانت على المتكلم ثياب فاخرة ولها قيمة. فقال عمر ابن عبد العزيز للرجل: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك هذه التي عليك رفعتك إلى مكان خالي ذاك. ودخل هشام ابن عبد الملك الكعبة مرة فإذا هو بسالم ابن عبد الله، فقال له: سلني حاجة. قال سالم: إني أستحي من الله تعالى أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجا من المسجد الحرام قال هشام: سلني الآن حاجة لك. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: إني والله لا أسأل الدنيا إلا ممن يملكها. هذا التشابه وهذا التماثل في السمت وفي الزهد والتواضع وفي العبادة بين سالم وبين أبيه عبد الله بن عمر كان يحمل الأب على حب ابنه. ولماذا لا يحب الأب ابنه وهو يراه يتمثل مناهج الإسلام في البعد عن الإسراف والتبذير وفي التوجه إلى الله بالطاعة والعبادة؟ وكيف لا يحب الأب ابنه وهو يراه في طريق الإسلام وعلى هديه وهداه؟ ومع ذلك فقد كان هذا الحب مدعاة للوم من الناس. يقول ابن عمر: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وإذا كان اختيار الاسم له آداب في الإسلام ينبغي مراعاتها حفاظا على الشخصية الإسلامية، فإن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهما يذكر لنا لماذا اختار لابنه اسم سالم. يذكر لنا سعيد ابن المسيب أن ابن عمر قال له: أتدري يا سعيد لما سميت ابني سالما؟ قال له سعيد: لا أدري. فقال عبد الله ابن عمر: إنني سميته باسم سالم مولى أبي حذيفة. ومن هو سالم مولى أبي حذيفة؟ هو الصحابي الجليل الذي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما أن يأخذوا القرآن عن أربعة، وقد كان سالم رابعهم، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في تعليم القرآن. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. إن ابن عمر يريد من ابنه أن يقتدي بواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حياته للقرآن ثم سقط في ميدان الجهاد دفاعا عنه. من الأحاديث التي رواها سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يرسلهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. قال يحيى ابن سعيد: قلت لسالم في حديث: أسمعته من ابن عمر؟ فقال: مرة واحدة، لقد سمعته أكثر من 100 مرة. في سنة 600 للهجرة توفي سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصلى عليه هشام ابن عبد الملك بعد انصرافه من الحج. رحم الله سالما، فقد كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.